اكثر كاتركت بصفه عامه اللي هو شنو السلايد كاتركت. دقيقه خش الحاج علي، خش الحاج احمد. الحاج علي عمره 70 عام، الحاج احمد عمره 70 عام. الحاج علي عنده سكر، الحاج احمد ما عنده سكر. لما شبحت عيونهم الحاج علي عنده كاتركت وهذا عنده كاتركت. عاود الحاج علي 70، الحاج احمد 70. الحاج علي عنده سكر، الحاج احمد ما عنده السكر. الحاج احمد الحاج علي هو عنده كاتركت والحاج احمد عنده كاتركت. الحاج علي شنو اسم الكاتركت اللي عنده؟ عمره 70 عام ولا كبير، لكن شنو عنده؟ عنده السكر. فاحنا تو بتسماها سيناي الكاتركت ولا كومبليكيتد؟ تسماها كومبليكيتد. لكن الحاج احمد عمره 70 عام وعنده كاتركت وما عندهش ولا مرض، شو بتسماها هي سيناي؟ صار معناها اهم شرط باش نقول سيناي الكاتركت في واحد كبير لما يكونش عنده شيء ديزيز. تعريفها قال لك باي لاترال، ما تكتلش معي تو معناها تضرب معي محضر الزوز الزوز. سلولي بروجريسيف لينس اوباسيتي، شو معناها سلولي بروجريسيف؟ معناها الاوباسيتي تزيد بسرعه ولا تزيد بشويه؟ شويه كويس. Affecting all chini, all people. أصلاً من اسمها سيناي معناها بتضرب شني؟ all people. أهم شرط يا أيوب not suffering from local or systemic chini disease. لأن لو عندها local ولا systemic disease ما عادش بنسماها سيناي، بنسماها شني؟ ديما في أي مرض مهم، وهذا مهم لأنه هو الموست كومن شني. طيب لازم نركزوا على الانسيدنس، شو معناها انسيدنس؟ هل هو يوني ولا باي؟ مير ولا فيميل؟ يانج ولا إلدرلي؟ هل له علاقة بحاجة معينة ولا لا؟ هل هو مور كومن في الوايت ولا في البلاك؟ نبدو الانسيدنس هو من اسمه سيناي معناها الايج بيكون في مين؟ في واحد عمره 20 عام ولا واحد فوق ال 50؟ واحد فوق شنو ال 50؟ لأن من اسمها سيناي معناها واحد خيرها كبير. ثاني حاجة السكس سوا سوا صديق، شو معناها سوا سوا صديق؟ معناها الزوز زي بعض، المير زي شنو؟ زي الفيميل. لكن دقيقة مفروض شوف معي نسبة كل فيميل، كل فيميل يصير لها سيناي الكاتركت قديش يقابلها ميل؟ 1.2. طبعا 1.2 مش راكبه، يعني راجل وايد، راجل وراس مش راكبه ولا هي الاصح تكون كل 10 فيميل قديش يقابلها ميل؟ 12. معناها من الكلام هو تقريبيا الزوز خيرهم ايكول، لكن سلايتلي مور كومن فيني في الميل. هيك علاش تلقي معز كاتب لك ايكول ان ميل اند فيميل، لكن اكتبها هيك على غير طريق سلايتلي. جاتك في الامسكيو يا ايوب يقول لك ايكول صح، لكن هي بالفعل هي سلايتلي لا يا صاحبي هو كومن ان ميل هو كومن شنو السايد من اسمها اصلا من الاول قلت لك باي لاترال قال لك السايد خيرها باي لاترال. شوف القاعده هذه يا دكتوره 95% من امراض العيون باي لاترال لكن خيرها اسيمتريكال. شو معناها اسيمتريكال؟ معز اليوم صارت له سيناي كاتركت في العين هي، بعد 6 شهور بعد السيناي كاتركت حتصير في العين هذه، معناها المرض باي لاترال لكن خيرها اسيمتريكال. العين تبدا قبل شني؟ عين. معناها البدايه يوني والنهايه شني؟ الهيريديتوري ميبي بوزيتيف. شو معنى الكلام؟ هو جدي لما كبر صار له سيناي الكاتركت، بوي لما كبر صار له سيناي الكاتركت، فاني ممكن لما نكبر يصير لي سيناي الكاتركت. معناها الحكايه خيرها وراتين. طيب يا سيدي على معك شنو انواع السيناي الكاتركت؟ انواع السيناي الكاتركت ثلاثة. تبدو بسم الله خلينا نرسم لك ثلاثة رسمات، هذه اللينز وهذه اللينز هذه اللينز. احنا اتفقنا المنطقه اللي في النص مش اسمها ليش اسمها ليش، واللي في الجناب هو كورتكس. قال لك يا دكتور عندي ثلاثه انواع. قال لك والله كان الاوباسيتي جت هنا في الكورتكس، شو بتسماها؟ سموها كورتيكال سيناي كاتاركت. وقديش نسبتها؟ 75%، وهذا المصدر كومنت. بقى لو الاوباسيتي جت هنا النيوكليس والكورتكس ما فيش شيء، شو بتسماها هي؟ نيوكليار كاتركت. قديش نسبتها؟ 20%. هذه فينجرا، هذه فينجرا قاعد مش حقريها لك لانها رير. هذه قديش نسبتها الاخيره؟ 5%. شو اسمها؟ كورتكس. شو معناها كورتكس؟ معناها الكورتكس والنيوكليس الزوز خيرهم مضروبات. صار معنا على السيناي الثلاثة، كان الكورتكس مضروب كورتيكال وهذا الوسط كومن، كان النيوكليس مضروبة، هذه معناها شنو النيوكليو وهذا السكند موست كومن، من هي الرير وأقل واحدة؟ التوتال اللي هي سموها كورتيكو نيوكليو، معناها الصوت خيرهم مضروبة. الإيديولوجي السيناي الكاتراكت والكونجينيتال كاتراكت والتروماتيك كاتراكت والتوكسيك كاتراكت والميتابوليك ولا بلا بلا بلا بلا بلا، خيرهم هذا كلهم يا جماعة الخير، الإيديولوجي بتاعهم شنو؟ وديما اي حاجه انه شنو يديروا لها تيوري تفسيرات علميه من الاخير شنو الايديولوجي لكن بعض العلماء شنو يقول لك والله مرات السيناي الكاتراك لا علاقه بالالترا فايلوت ري كيف ترى انت احنا عمرنا 25 او 27 او 30 باهي انت من اول ما تكون صغيره ديما تطلع تلعب في الشنا تمام تضرب فيك الشمس باه خلي المثال نديروه على اليمين لانه هو ركب اكثر الميل من هو صغير يطلع للشارع يلعب في الجنان يمشي للمدرسه يلعب في كورة لما يكبر مرات تخيل انت فقط يخدم شرطي مرور ديما شرطي المرور واقف شو تضرب في الشمس مع طول المده عينه واللينز بتمتص كميات كبيره من شيني الالترا فايلت واحنا شفنا وظيفه اللينز تمتص شيني الالترا فايلت مش ما تطيحش على مني عرفتها لما اللينز تمتص كميات كبيره بمرور الوقت وبمرور السن وهو يكبر شو بيصير اللينز هي بتصير فصلها اوباسيتي فشو بتسماها سيناي الكاتراك يعتقدوا يا ايوب انه واحده من الاسباب يعتقدوا مش سبب اكيد انه واحده من الاسباب بتاع السيناي الكاتراك اللي هي الالترا فايلت يعني التعرض الدائم لاشعه شيني الشمس لكن مش قاعدة، علاش مش قاعدة؟ في ناس عمرهم 80 عام ويخلوا مثلا يخلوا في المرور او يخلوا في النظافة، باهي ديما يتعرضوا للشمس، ما عندهمش شيء كثر. ديما أي حاجة سيئة لازم تحط السموك وشني؟ لازم. رقم ثلاثة يقول لك والله الفيتامين سي والجلوتاتيون الزوز أحمر لما ينقصوا ممكن يصير لك كثرة، كلام شني؟ سهل. تعالي معي أول كلام المهم، شنو هي السمبتوم بتاع الكاتراكت ان جنرال شنو هي اعراض الكاتراكت بصفه عامه الاعراض هي تمشي مع السيناي تمشي معاهم كلهم لكن هذه خاصه بالسيناي الاكتر هي تمشي معاهم كلهم لكن خاصه بالسيناي شنو اكتر نبدو بسم الله رقم واحد واكتب عليها الموست كومن سيمبتوم الموست كومن سيمبتوم يا جماعه الخير جراديوال بيلس بالصف جوا علاش الحيلي قريتي لما معناها الحكايه وعلاش انت عم تمشي تعلم على الحيلي النظر لما بينقص يا صدر يا ربط يا قريتي كيف صدر تجيك المريضه تقول لك يا دكتور انا كنت نركع نصلي قمت راسي لقيت روحي ما عادش نشبح لما النظر نفقد خلال ثواني دقائق صمت باه لو جاتك المريضه تقول لك والله من امس في الليل ما عادش بديت نشبح باهي شو قصة من امس الليل؟ يقول لك لو النظرة فقدتها خلال ساعات ايام هذا يعتبر شيء ربط. ولو جاك مريض مفكر في اول حالة دخلتها في الطب قال يا دكتور انا ليا ثلاث سنين نحس في النظر ينقص. ثلاث سنين تخيلي واحد ثلاث سنين النظر ينقص هذا وين جاي عايش؟ معناها النظر ينقص بشوي ولا بسرعة؟ بشوي. لو جاء قال لك والله النظر ينقص خلال شهور سنين معناها هذا شيء جرادوال. معناها النظر كيف ينقص بطريقة ثلاثة؟ خلال دقائق ثواني صدر خلال ساعات ايام ربط خلال شهور سنين شو بيكون راديو ديما حتى لما نقدم قدام في المنهج كيف يقسموا فيها اللقطه هذه النص فيشن عنده تكسينتين هل هو جراديوال ولا صدر ولا ربط وهل هو بيلس ولا بينفل مرات يجيك واحد في المستشفى يقول لك انا ما عادش نشبح وعيوني يوجعوا فيا وراسي تقريبا يتطربق معناها هذا بيلس ولا بينفل مرات تلقاه جايبين لك هيك يقعمش يقول لك كريم عشان بدات نشبح توجع فيك حاجه يقول لك لا ما يوجع فيا شيء هذا الشيء بيكون بيلس السيناي الكاتراكت ذا موست كومن سيمبتوم جراديوال بيلس للصف الجنب نكتب علاش السيناي الكاتراكت بتدلي للصف الجنب لانها بتدلي اوباسيتي في اللينس ولما عندك اوباسيتي في اللينس الدنيا صافيه ولا مضببه؟ ضببه للصف الجنب اللينس تحس بحاجه علي اللينس تحس بحاجه لا لان اللينس غيرها ما فيهاش نيرف شيني سبلاي وكاتبها لك في الشيء ما دام ما فيهاش نيرف سبلاي اي مصيبه تصير فيها شو بتكون؟ بيلس فقول لي يا ايوب لما جيت عرفت السيناي الكاتراك قلت لك هي بايلاترال سلولي بروجريسيف شيني لينس اوباسيتي معناها الاوباسيتي تزيد بشويه ولا بسرعه؟ بشويه ما دامك بس تزيد بشويه النظر بيقول شيني شوي لكن لو الاوبستي كانت بسرعه بروجريسيف النظر ينقص شنو بسرعه صار معناها جرادوال لانها ستوري بروجريسيف بيلس لان اللينس ما تحس بشيء بشيء نص فشل لان شن عندي هنا توا عتاب باهي ايوب كل انواع الكترة كل انواع الكترة تديك جرادوال بينس نص فشل ما عدا نوع يديني ربل بيلس نص اوف شنو هو صحيح كل انواع الكترة بتجيلي شنو جراديوال بيلس نص اوف بعد اثنين تروماتيك كترة تروماتيك كترة بتديني شنو الكترة تتكون بسرعة لس وبس ما تكونش ستوري بروجريس مش بتكون رابط بروجريس صار معنا اكتبها هيك على الطريق التروماتيك كترة تروماتيك كاتراك قصدي بها هنا مش بتاع الهيت وبتاع الالكتريسيتي لا بتاع البلانت تروما بتاع البلانت تروما دي اللي رابط بين الصوص وشيء ها؟ بيلس بيرنس لو حس بالوجاع مش لان في مشكله في اللينز الوجاع مرات يكون لان والله السكلير تمزقت الكورنيا انفتحت مشكله ما تكونش في اللينز يعني لو في وجاع تقوى تأدي في مصيبه ثانيه هذا تو السيمبتوم الثاني وركزوا معي ترى ما لازم يشرح رقم ثلاثه يوني اوكليا ديفلوريا وعاس جاي يشبحك انت وحده لا معش شبحك ما يشبحكش وحده شبحك زوز شنو يسموا فالق ثاني دبلوب كلمه دبلوبيا انك انت تشبح الحاجه مش حاجه وحده تشبحها شنو زوز بقى معنى دبلوبيا ازدواج عادي يتكسر وجوه اللي يطيح على مني على الفوق لكن الضي اللي بيخطو مع الأوباسيتي، الأوباسيتي شنو تدير له؟ تغير اتجاهها. لما تغير اتجاهها الضي هو بتروح في مكان ثاني على النيلة. دقيقة، تو بدنا شفنا صورة تو بتعرضنا واحدة ولا اثنين. فلو بدنا بديش نشبح صورة بالعين هي صورتين، عليها شنو تسماها؟ يونيبوكليا شنو؟ نورمالي ونعاود، نورمالي الشخص الطبيعي، طيب يخرج مع الكورنيا، لاكو سيومرز، اللينس البيتريس، وتلاقيه في نقطة واحدة عرفتنا فوفي، معناها كذا الصورة تكونت عرفتنا واحدة، لكن لما الشخص تطلع على كاتراك تهنا، الضي لما بيخرج مع الكورنيا على كاتراك تهنا، الضي بيغير اتجاهها وبيطيح في مكان ثاني عرفتنا، معناها كذا تو عندي صورة عرفتنا، صورتين، معناها يجي لك اوكليير شو هي؟ رقم أربعة colored halo around light. شو معناها colored halo around light؟ هالات دائرية ملونة حول الضي. يجيك المريض يقول لك أنا لما نشبح طول الضي بتاع الداتا شو نشبح الضي الأصفر ونحس كأنه في دوائر صفراء حمراء زرقاء حول الضي. ريت المثال في المترة في الأفلام المصرية والأجنبية ديما البطل لما يخش غرفة العمليات بعد ما يطلع من العملية على أساس يفتح ديما الضي هيك ضي يفتح عينه على الضي اللي فوق. يطلع الضي الازرق وبحتاج اني هالات ملونه هيك دوائر زرقاء حمراء او خطوط صفراء حمراء زرقاء. تفضل تسمع الحاله اسمها المنشور الثلاثي. فكرت حاجه اسمها المنشور الثلاثي. المنشور الثلاثي الضي لما يخش فيه يتفرقع سبع الوان اصفر احمر ازرق اخضر ولا لا؟ مرات الاوبستي هي تخدم زي الشيء زي المنشور الثلاثي. كيف نقول؟ تو هنا المريض اللي عنده الكاتراك تشبح لي مصدر الضوء لامبه مثلا. الضي بيخش لي فصل العين، مجموعه من الاشعه بتاع الضي بتخطم على الاوبستي، الاوبستي هنا تخدم كانها شنو؟ منشور ثلاثي. تتفرج على الضي بسبع الوان اصفر احمر ازرق اخضر. فلما المريض يشبح الضي ويشبح لكن يحس في دوائر ملونه صفراء زرقاء حمراء، من اللي دار اللقطه هي؟ الاوبستي. يسمون فيها كالرد هلو يعني هالات دوائر ملونه الراوند شني الراوند طلع وصلت الرسالة. مرات لما تشبح الشمس مش الشمس صفراء وتحسي مرات في خطوط صفر حمر زرق ولا نفس الفكره غير بدلنا خطوط شن في الدوائر. فيكسد بوستا شو معنى بوستا؟ تبانها حلوه ولا تراها كبد؟ مزعجه بمعنى احلى ولا جميله؟ المفروض تبين المفروض تقولوا لي جميله بالعكس. شو معنى ريفراكتيف ميديا يقول؟ ريفراكتيف ميديا هي الحاجات اللي يخطر فيها شنو؟ الضي. فنبدو اللي هي كورنيا، اكوسايومرس، لينز، وفيتريز. قول لي ايوب بالعقل فوت العلم. الكورنيا ثابته ولا تتحرك؟ ثابته. الاكوسايومرس اكيد يتحرك لانه هو خير عشان فلويد. اللينز ثابته. الفيتريس اكيد يتحرك، علاش؟ لانه هو جل فلويد. صار معناها الكورنيا واللينز حاجات ثابته فيكسد. لكن الاكوسايومرس والفيتريس اكيد فيهم حركه لانهم يعتبروا شنو فلويد خيرهم جل. فاهم وين بيوصل؟ يقول لك يا دكتور لو عندك اوباسيتي في الكورنيا او اوباسيتي في اللينز الزوزه ما شوف معي معز جاي مثلا لمعرض رسمات فنيه رسم تشكيلي هو معز يتفرج هيك لو معز الاوباسيتي اللي عنده العتامه اللي عنده في الكورنيا ولا في اللينز شو بيصير له؟ طب يشبح الصوره ولا جزء من الصوره ما يشبحهاش؟ علاش جزء من الصوره ما يشبحهاش؟ لان شنو عنده؟ اوباسيتي. ما دام معز عينه ثابته ما تتحركش الاوباسيتي هي اللي موجوده هي او العتامه هي بتتحرك ولا بتثبت؟ ثابته. علاش؟ لانها موجوده في الكورنيا وفي اللينز والكورنيا واللينز حاجات ثابته ولا تتحرك؟ ثابته. بترى تخيل عندي قطر الدم هنا في الفيتريس قطر الدم معز تو يشبح لنفس الصوره معز تو اموره تمام الحمد لله لا عنده لا كورنيا لا اوباسيتي لا لينز اوباسيتي عنده قطر الدم في الفيتريس اللي هي اوباسيتي بتاعته يشبح للرسمة ما عادش يصير له يشبح في حاجة هيك حاجة تتحرك علاش حاجة تتحرك؟ لأن الأوباستي هذه موجودة في حاجة ثابتة ولا حاجة موبايل؟ موبايل هيك علاش؟ يقول لك الأوباستي اللي موجودة في الكورنيا والأوباستي اللي موجودة في اللينز يسموا فيها فيكسد مصدع يعني العتامة بتاعتهم ثابتة ولا تتحرك؟ ثابتة لكن الاوبستي اللي موجوده في الفيترياس وحتى في الاكوسا هيومرس، لكن الاكوسا هيومرس هذه رير دي ما تصير في الفيتريس اللقطه هذه، يسموا فيها موبايل موسكا. طبعا يا دكتور علاش اختاروا كلمه موسكا؟ تخيلي بالله عليك انت تتفرج على مثلا معز تتفرج على كره ريال والبرشا تمام، ومعز عنده اوبستي يختاري فيه مكان فيهم الثلاثه. لما معز بيتفرج على التلفزيون في جزء من التلفزيون ما يشبحش فيه لانه يا خيرا في عندي شني اوبستي. قالت لي شوف مثال الغبيه اللي هم مدايرين هكا. تخيل انت شخص طبيعي وتتفرج على المباراه وفي دباله تجي تقف على الشاشه بتاع التلفزيون، خيرها مضايقاتك ولا؟ نفس اللقطه، تخيلوا ان الدبانه اللي واقفه على التلفزيون كانها شني لاصق على شني على عين، فيسموا فيها شني مسكر. ما تدري لي زي واحده مره مقراها رغم انها صفتها ممتاز، قالت لي كيف خشيت الدبانه للعين يا دكتور؟ لذلك ما تدري لي ازاي. صار الموست كومن دراجون بيلس نصفجن فيكسد موسكا يونيكولار ديبلوبيا وكالر شني. حلو نشوف لي رقم خمسه لان فيها فكره مليحه، هي تلقاها مرسوم عندكم في الشيت باهي. انا بنصب روحي مرسوم تو. شوف معي شو معنى ديفكت فيجن؟ مشاكل في النظر. ونجوم بسم الله، اول واحدة معز يشرحها يبي يكتب النيوكليير كاتر، بيجي هنا يقول لك A وبيجي هنا يقول لك B. ال A هي D والبي هذه نايت في الليل، ويجي يرسم رسمه كورنيا ايرس وهذا هنا سكيرا. طبعا كل اللي حكى في الليل في النهار شو بيصير الفيو بينهم؟ بايوس في الليل بايوس، اما عضو المسؤول عن بايوس من يغداها؟ بارسة بنات. في الليل شو بيصير لك؟ تتوسع ولا تجي من رياس، اما عضله خدمتك من غداها بعد الرسمه هذه في الدي معناها معزه هنا شو بيرسم البيبل صغير ولا كبير؟ صغير على اساس شو فصله ايوه. هذه اللينز كويس شو اسمها يا ايوب؟ نيقف يا كاتب انا معناها لو بس تبغى بيرسمها معزه لو خلص على هنا هذه هيك هنا. طبعا شنو عندي هنا في الليل ولا أنا شو بيكون عندي؟ مدرياس البيوبل خلاتها شني واسع، هذه سكلير وهذه برضه لينز ولو بس هنا نيوكليير ولا صار فاهم. شوفوا معي تو معز للاسف الشديد لما كور صار لها سيناريو نيوكليير كات نيوكليير كات معز ناطر الصبح بيمشي الخدمه، لما بيطلع الصبح في شمس يعني في الضي ولا شمس شو بيصير لي؟ مايوس. لما بيصير لي مايوس شو بيصير تو؟ الاشعه كلها بتخش من البيوبل ولا؟ ولما بتخش في البيبل كل الاشعه بتصطدم مني الاوباسيتي، لما الاشعه كلها بتصطدم من الاوباسيتي يعني المطر كل سهوله بيوبوس على الفشل هذه خيره. بص نفس الشخص طلع في الليل شو بصير له؟ مدرياس. صح يا دكتوره الاشعه اللي بتخطر في النص كلها بتخطر في الاوباسيتي، لكن تو في اشعه تقدر تخطر من شيء من جناب. لما تقارن النظر في النهار مقارنة بالليل، أما أحسن في الليل ولا في النهار؟ في الليل، النظر هنا بيتحسن شوية شوية. جماعة النيوكليير كاتراكت مشكلتهم في الدي ولا في النايت؟ في الدي. لأن في الدي بيصير لهم مايوسس، ولما بيصير مايوسس الأشعة كلها بتضطر تخطب على شنو؟ على النيوكليير كاتراكت، على الأوباسيتي. ولما كلها بتخطب على الأوباسيتي، النظر كويس ولا بينقص؟ بينقص. لكن في الليل شو بيصير البيوبل مدرياس يولي واسع فالاشعه تخش. صح بتقول لي الاشعه بتخطب في النص قاعده يا دكتور ما تغير شيء، يقول لك لا صح لو تخطب في النص لكن في اشعه تقدر تخطب من الجناب من هنا والنظر في خير يتحسن شويه. معناها لو جاك المريض قال لك يا دكتوره انا ما يقدرش نشبح في النهار لكن في الليل النظر يتحسن شويه شنو الكاتراكت اللي عندك؟ تعال النوع الثاني اللي هو شو بتسميه؟ الكورتيكا. نفس الفكره بنكتب كورتيكا كاتاراكت. مش بكري كاي جاي معز قال لك انا عندي نوعين رئيسيات كورتيكا والنيوكليير، هذاك النيوكليير، تو شو بنكتب عليه؟ كورتيكا. نفس الفكره واحده في الدي واحده شني؟ اللايت. ادي مدير يساهم مايوسس. نفس الفكره الفكره هذه نجي نكتب دكتوره تخرج نقص صباعي مش اللي خشاتي اللي تدوي النايت مدرياسس ونجي نفس الرسمات كورنيا ايرس سكليرا ما دام هالدنيا حكايه الحكايه في الدنيا معناها شو بصير لي؟ لا يوصل نرسم نفس الرسمه ليه هذا اللي دقيقة هذا اسمها كورتيكال ولا لا؟ معز الصم الاوبستي وين؟ في الكورتكس ولا في النيوكليس؟ كورتكس وديما الكورتيكال كاتراكت لما تبدا ما تبداش في النص وين تبدا؟ في الجناب ترهب كلكم معاك تو الاشعه كلها بتضطر تخش من البيبل ولا الشكل هو هنا تو لما تخش في الاوبستي بقابلتها لا معناها النظر كويس ولا بيضرب؟ كويس معناها الفيجن يكون كويس ترى تعال نشوف باقي الرسمه بالعكس هنا هذه كورني هذا ايس علاش معز هنا دار البيبل واسع لان في النايت شو بصير لي؟ مدرياس وهذه السكليره برضه وهذه لينس بالشكل هو الطريقه هي نرسم نفس الرسمه بالضبط لبستي هنا في الجناب بالطريقه هي ولاحظ النيوكليس ما قربتهاش لان هذه شنو اسمها؟ كورتيكا. بينط ايوب يقول لي دكتور هي ما فرق شيء يقول لك كيف هي؟ يقول لي الاشعه قاعده تخطب في النص. معناها المفروض النظر بتاعها كويس. يقول له والله والاشعه اللي بتخطب في الجناب هي شنو بيصير لها؟ بتخطب وبتضرب في مني في الاوباسيتي. صح النظر كويس لكن مقارنه بالدي شو بيصير النظر؟ كويس ولا ناقص؟ ناقص لان هنا الضي كله اختم في مكان نظيف في النظر كويس لكن هنا صح الضي اختم في مكان نظيف لكن هنا الاشعه اللي في جناب خطبت على مني على الاوبستي معناها النظر خيره بيرقص شويه معناها يا جماعه الكورتيكال مشكلتهم في الدي ولا في النايت؟ في النايت وسط الرساله تعال شوف ماشي كاتب رقم ايه ديفكتيف نايت فيجن مشكله في النايت فيجن هذه وين بتصير؟ الكورتيكال شيني كاتراكت ديفكت في الدي فيجن مشكله في الدي فيجن هذه وين تصير؟ في النيوكليار شيني كاتراكت ورسمت لك علاش وكيف وامتى رقم سي ودي معز مش حيشرحهم لك ما لان حنشرحهم في شيء اسمه ريفراكتيف نبدو بسم الله اول واهم نوع من السيناي الكاتراك اسمه شنو؟ كورتيكال قديش نسبة يو 75 شنو؟ ركز معي تو فوت الشيت وفوت كل شيء احنا لما نطلع صغار لما نطلع بطل امهاتنا صغير تشيلدرن وبعدين شنو نولوا؟ ادلت وبعدين نولوا الشبيه ولا ثلاثة ولا واحد المرحلة الأولى واحنا صغار يسموا فينا اماتيور غير ناضجين وبعدين لما نولوا كبار يسموا فينا ماتيور وبعدين لما نكبر نولوا الشابين شنو يسموا فينا؟ هايبر ماتيور قال لك السينايل كورتيكال كاتراك سينايل في الكبار وكورتيكال كاتراك معناها البستي وين؟ في الكورتكس قديش عندها ستيج؟ عندها ثلاثة ستيجات ستيج رقم واحد يسموا فيها اماتيور غير ناضجة ماتيور ناضجة هايبر ماتيور حرقت تشيطت نبدو مع بعض نجي نرسم لك هنا تو ثلاثة رسمات مش تفهم الكلام لا. هذه الرسمة الأولى معز كان اي ام ماتيور والرسمة الثانية ام ماتيور والرسمة الثالثة اتش ام معناها شنو هي؟ هايبر ماتيور في الاماتيور يا ايوب اللينس كلها شفافة اللينس كلها شفافة وفيها شوية شنو اوباسيتي في الماتيور اللينس كلها فيها اوباسيتي حجمها تغير هذه حجمها طبيعي تغير زاد نقص لا هذه حجمها طبيعي تتغير لا زاد لا نقص في الهايبر ماتيور اللينز حتى هي كلها بيضة لكن قولي لي لما بنقرب شو بيطلع في وجهنا تجاعيد ولا سنة الحياة الله غالب في الهايبر ماتيور شو يصير المية اللي في اللينز اللي هي نسبتها قديش قلنا 65% تبدا تطلع من اللينز قولي لي لما حاجه تطلع منها الميه شو بيصير لها؟ في الهايبر ماتيور كلها بيضة والميه تطلع منها لما الميه تطلع منها بيصير لها شرينكج حجمها شو بيصير لها بيزيد ولا بينقص؟ هيك بيولي شكلها حجمها بيصغر شو بتولي شرينج مجعلة ليش مجعلة ليش تطلع منها الوتر صار معناها في المديون في شوية أوبستي لكن اللينز قاعدة أغلبيتها شفافة في المديون اللينز كلها ولت شني بيضة في الهايبر مديون اللينز كلها ولت بيضة وش تطلع منها مية شو بيصير لها شرينج شوف نبدأ في الإماتيور ستاج اللينز is not totally opaque مش كلها بيضة في الماتيور اللينز is totally شني opaque في الهايبر ماتيور اللينز totally opaque وقري الجملة المهمة اللي كاتبها لك هنا and lens lose water and become شني شرينج وصلت أهم حاجة في الماتيور والماتيور حجمها تغير لا امتى حجمها تغير وصلت لشيء زاد ولا نقص شنو المطلوب منك تو حضرة جنابك كيف تفرق بين هذه هذه وهذه كيف تفرق ما بين الثلاثه امور باش تعرف كيف تفرق ما بين الثلاثه امور تعال عندي جدول هواء والجدول هواء مهم مهم مهم ام سي كيو وسلايد وهلبا حاجه باهي وعزب يشرح حاجه صح من الكورنيا للآي ايش اسمه؟ مسافة يا؟ بيرجاب قداش طول هاي دول؟ قداش طول؟ مش حاضر بقى لاتيرو تشامبر هي المسافة يعني ندوي من الكورنيا للآي ايش طولها من 2 ل 3 ملم لو قال لك شنو هي لاتيرو تشامبر نقول هي المسافة من بين الكورنيا للآي ايش هي كل الفراغ هذا كل لاتيرو تشامبر قداش طولها من 2 ل 3 ملم تفتح كتاب الدكتور مشاحمة الدكاترة 2.5 مليمتر اللي هو شنو عبارة على شنو؟ أبس المتوسط. أيوب لو المسافة هي زادت هنا ولا لا؟ لما المسافة هذه تزيد نسميها ديب أبتيريون شامبر. ولو المسافة هي زادت ولا صغر نسميها شالو أبتيريون شامبر. فلو المسافة هي المسافة هذه طب الجهة هذه هنا واسعة ولا ضيق؟ واسعة وهنا ضيق شو بنسميها؟ نص ضيق نص شالو لا هذه خليناها ابس هي الريجولار ديبوز معناها الانتيريور تشامبر يا تكون طبيعية يا تكون ضيق واسعة يا تكون شالو صغيرة يا تكون مخلطة جهة ضيق وجهة شنو؟ شالو فيقول لي ليش تدخلني في الكلام هذا؟ يقول لي تعال نبدأ بسم الله هذه الكورنيا هذا الايرس وهذا السكليرا هنا وهذا اللينز قولي لي ترى لما الاوباسيتي هنا بس هذه اماتيور ولا ماتيور؟ اماتيور حجمها طبيعي ولا صارت حاجه غلط؟ لا اللينز كلها بيضة يا ايوب شو بتسمعها يا مستر؟ ماتيور غير حجمها صارت حاجه غلط؟ لا اللينز هي تحولت لهيبر ماتيور شو بيطلع منها؟ المية حجمها بيزيد ولا بينقص؟ ينقص ينقص وتولي خيرها شرينج زمان يا ايوب الايرس هو اللي هو انا ما نقدرش نوخر التالي علاش ما نقدرش نوخر التالي؟ في حيط وراه شنو هو الحيط؟ لينس توا اللينس هي اللي كان حجمها اللي حددتها هنا حجمها خيرها ونقص في فراغ توا هذا صبح وين مني ورا مني ورا الايرس شو اسم الايرس توا يوخر لما يوخر الايرس يبكي يدير الديترو شكلها والمسافه هذه زادت ولا نقصت؟ زادت شو اسمها هي لما تزيد؟ في الصايم الانتيريور تشامبر نورمال في الاماتيور نورمال في الماتيور في الهايبر ماتيور شو بتقول؟ ديب وفي قاعده هنا شوف معي اسمح مرة خش الطالب الامتحان في دكتور شرقاوي قالها تراش بحتي في المريضة من بحت لا انت قصة فتيلي قبل اول بحتي في المريضة جيتي بحتي في المريضة جيتي فرحانة دكتور عندها كترك فهي دكتورة كويس عندها كترك فهي ترى تخيلي المريضة هي اللي عندها كترك كان معاها ديف انتيريور تشامبر شو اسمها الكترك ده هي هاي بالماتيور بالليبي بتدي لي معادلة كاتاراكت زائد ديب انتيريور تشامبر تساوي هايبر مديور كاتاراكت. اصلا ما فيش كاتاراكت تدير ديب انتيريور تشامبر ما عدا مني حتى بقى تعالي دكتورة تقول لي سيارتين ولا لا؟ مدام سيارتين حملي. انت قلت انا قلت لك مدام هنا في لينز ما يقدرش يوخر. تقول لينز عليه حجم الصور ولا يقدر يوخر. باهي دقيقة الايرس هذا يبدأ عنده حرية حركة كيف؟ يقدر يوخر يقدر يرجع لمكانه. يقدر يوخر يقدر يرجع لمكانه. الايرس تو تبدو يتحرك. اللقطة هي يسموها فيها ايرس تريمولس. كلمة التريمولس جاية من شنو؟ ايرس تريمولس اسمها الثاني بتاع السكيوري بيكي تكتبيلي ايريدو دي نيس. كلمة ايريدو دي نيس هي معناها ايرس شني موف معناها ايرس تريمول. دقيقة في الماتيور وفي الاماتيور اللينس قاعدة طبيعية الايرس يقدر يوخر ويقدر لا هيك علاش الايرس تريمولس ابسنت في الاماتيور والماتيور. في الهايبر ماتيور بريزنت موجود علاش؟ لان حجم اللينس خيره ونقص فالايرس يقدر يوخر ويقدر يوخر وشنو؟ يقدر. صار معناها كيف نقدر نفرق الاماتيور والماتيور على الهايبر ماتيور؟ باللي فيها ديب انتيريور تشامبر هايبر ماتيور، باللي فيها الايرس يتحرك هايبر ماتيور. فاه كويس هذه الانتيريور تشامبر هذا الايرس تريمولس. الكالر اوف ذا لينس كيف الكالر اوف ذا لينس؟ ترى معلش دكتوره سكري طيب. نبدو ترشح تولد الرسمات الحمراء هذا تشبه في شنو؟ ايرس وهذه الدائره هي بيوبل. ترشح تولد اللينس الحين البيوبل المفروض شو لونه؟ اسود. لا علاش اللون البيوبل لونه اسود؟ لانه وراها اللينس اللي هي شفافه واللينس الشفافه تعكس لمين الظلام بتاع الفيتريس. اهل البيوبل شو لونه؟ بدك تقول لي وايت. هذا خيره جريش رصاصي لانك لو قلت لي هذا وايت امال هذا شو بتسميه؟ امال نص على البياض و... هو اللون بتاع البيوبل هذا شو لونه؟ جريش شوي لكن هذا لونه خيره وايت. باه اشبح الصوره اللي تحتها هي خلينا نحطها لك بروحها لان مرات واحد ما يزبطهاش. اشبح هذا الرسمة يا ترى لما جيت اشبح هنا هذا بيضة ايرس هذا حد الدنيا بيضة بايز هذا البيضة زعما ماتير ولا ماتير ولا هايبر ماتير. اشبح هنا الشيء هذا اللون هو الابيض تحسيه سموث ولا شرينكش ولو واحدة منكم بتقول الصورة هذه مش واضحة رغم انها واضحة باهي ترى اشبح لها هي هذا ايرس هذا بيضة هذه اللينس بيضة مش عارف انت كيف شفتيهاش بيضة باه وهذا شنو هي؟ هذا شنو احمر؟ احمر هذا شنو سموث ولا شرينكج؟ هذه شو بتكون هي؟ هايبر ماتيور. تعال شوف لولا لولا هي لونها ابيض بالشكل هو لون ابيض في شرينكج ولا سموث؟ سموث ما هذه شو بتكون؟ مديور. لكن البيضة هي اللي فيها شرينكش خصوصا هنا هي اللقطة هي واللقطة هي باهي هذه بتكون شنو؟ هايبر ماتيور. حتى هذه بيضة وهنا مرتها ما تجعيداتها ما تكرمشاتها ما شرينكش ولا حتى هذه شو بتكون؟ هايبر ماتيور. تلقي معز كاتب لك في الكالر اللي عندك في الشيت في الجدول تلقيه كاتب لك كالاتي كالر اوف لينز في الاماتيور شو بتكون؟ ليش؟ في الماتيور وايت. في الهايبر ماتيور يا ايوب اكتب وايت وزيد عليها زايد شرينكج اكتب عليها شرينكج يعني لونها ابيض وشن في كرمش اكتب عليها سلايد هذا السلايد الهايبر ماتيور كذا تشوف فيها شيء الامتحان بتاع السلايد فهي كويس. طب معز بيجي للفيجن وبيعطل الفيجن لان الفيجن بيتوصل تفتحوا الشيت اللي كاتبه بخط ايدي باهي لا دعوني كاتب لك هاو تو ميجر فيجوال ابيتي، كيف تقيس النظر. لا دكتور افتح لي الضيف على شفتي. شوف ما فيش منا هذا شيء. كل شيء تاخذ الكتب اهو ساعتين. شوف ما ايوه فوز الموضوع هون، فوز الكتب خلاص باي باي. وعيش دكتور عيون لما بيجيني اي مريض ان شاء الله حتى عينه تصب في دم، اول حاجه المفروض يديروها للممرضه تستقبله تحط على الكرسي وتقيس للنظر. شو معناها تقيس للنظر بالعربيه يعني؟ معناها بتقيس لحاجه اسمه فيها فيجوال شنو؟ اكودي في اي يا فيجوال اكودي اللي هي حده شنو؟ الابصار. لما انت بتمشي تعاين بيقيسولك النظر، اول حاجه بيديرها حاجه يسموها فيها سنيلن شارت. شو اسمها؟ سنيلن مكتوب عندك الكلام استفان شارت. صار معناها اي مريض قبل ما ندير له اكزامينيشن وندير له استدلاب والكذبه، هو اول حاجه شنو نقيس له؟ بنقيس له حاجه اسمها في اي اللي هي الفيجوال اكتيف، وبيقيسوا لها فيها الحاجه شنو اسمها؟ سنيلن شارت. وعلاش ندير يا دكتور؟ هذا اللي تفتح فيه سنيلن شارت نحطه على الحيط، يعد متر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يحط كرسي وأنت تقعمز على الكرسي. أنت توا قديش بعدك على السنين الشارع هو؟ 6 متر. علاش البعد هو؟ قال لي 6 متر. علاش 6 متر؟ قال لي because no accommodation. كيف ما فهمتش دكتور الاكوموديشن شنو وظيفته؟ ليش بحبيه البعيد ولا القريب؟ حاضر معي قبل مش حاضر؟ القريب يعني حاضر معي قبل ولا اول مره؟ من اللي حاضر معي من قبل؟ وريني الاكوموديشن بالبعيد ولا القريب؟ قريب. بقى الاكوموديشن لحديت امتى نستخدمها؟ لحديت هنا ولا هنا ولا هنا؟ الاكوموديشن نقدر نستخدمه ماكسيموم لقداش؟ 6 متر. بعد ال 6 متر ما عادش اكوموديشن. ما خليني نفهمك حاجه لازم تخدمها هو. انا اي حاجه خلال 6 متر نقدر نشبحها حتى لو انا ما كنتش نشبحها كويس، نقدر نشبحها باستخدام شنو؟ الاكوموديشن. فاحنا نحطه في المريض بعد 6 متر باش نلغوا مني؟ نلغوا الاكوموديشن. والقراءه اللي بتطلع لي بعد 6 متر هذه هي القراءه شنو؟ صحيح. صار معناها لو سالك علاش يا دكتوره السنين ان شاء الله تقعد عليه 6 متر، قولي لي انا ما عادش في اكوموديشن بعد 6 متر، ماكسيموم الاكوموديشن قداش يستخدموني مسافه 6 متر. تعال تو معز تو هنا بيرسم لك راسي حروف احمر بيرسمهم لك هنا. هذا الحرف الكبير، بعدين هنا عندك احمر زوز صغيرات وبرا. مش لازم يكون هو صح 100% بس هو مفتوحات ولا لا؟ لا. تبي تقيس العين اليمين؟ تبي اليسار؟ سكر يمين. عمرك ما تقيس النظر عينك الزوز مفتوحة. أيوب نبي نقيس لك عينك اليمين وخي، سكر عينك اليسار. سكر. كويس. أيوب الحرف إي هو سنونة وين يفتحوا؟ دير بيدك. يمين. كويس. بأي هذا؟ غلط. هذا؟ يمين. نفس الفكرة، هذاك هو نفس هذا. هذا يمين، هذا لط، هذا يمين. ترى تخيلوا ايوب درت له الاكزامينشن هو واشبح السطور كله، اشبح لاخر سطر. لما يشبح لاخر سطر شو معناها؟ 6 على 6. شو معناها 6 على 6؟ كلمة 6 على 6 هو شبح على 6 متر. اللي يقدر يشبح الشخص الطبيعي على بعد قداش؟ 6 متر. يعني كان كلمة 6 على 6 الشخص الطبيعي يشبح، الشخص الطبيعي يشبح على 6، هو شو يشبح؟ على 6. معناها حتى هو خيرها نور. وين؟ هذا هو. ترى ركز معي. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. رات السطرين الاخيرات ما فيهم قصه. انا ما شرحتهمش المره اللي فاتت، لكن نشرحها من خاطر انت بس تدق عليها. بس قلت تعال. صراحه الله. لكن خد دقيقه بس. قل لي يا ايوب، ترى تخيلوا ايوب شبح الحرف الكبيره هو بس وهما كلهم ما شبحهمش. لما يشبح الحرف هو قال لك معناها 6 على 6. يا ايوب تشبح فيه هو كان يشبح فيه بشكي باهي هما ما تشبحش فيهم. طبعا لو هما ما شبحهمش ما تعبش روحك، اكيد اللي نطها مش هني مش هيشبح. لو ايوب شبح الحرف الفوقي بس، ايوب النظره بتاعها 6 على 60. شو معناها 6 على 60؟ هو شبح على 6 متر اللي يقدر يشبح الشخص الطبيعي اللي بعد قداش؟ 60. عندك علم الحرف هو انت كطبيعيه تنفع ل 60 متر تشبحي وتقولي لي هيك يشبح ولا هيك؟ تمام. ايوب لا، ايوب بس النظر هذه وانت تشبح قال لي هيك، هذه وانت تشبح هيك، هذه وانت تشبح هيك، هذه وانت تشبح هيك. شبح السطر هذا كله. لما جيت هنا قلت له تشبح قال لي لا. معناها ايوب شبح لما سطر هو شو معناها السطر هو 6 على 24. معناها هو شبح على 6 متر اللي يقدر يشبح الشخص الطبيعي اللي بعد قد ايش؟ وصلت الرساله؟ لا. تعال في ايوب سطرين لما تجي تشبح هنا، هذو 7 سطور هذو 7 سطور. السطر السابع هو شنو يساوي؟ 6 على 6. السطر هو ما قبل الاخير والاخير، تعرف السطر قبل الاخير هو شو معناه؟ معناه 6 على 5. والسطر الاخير هو 6 على 4. طبعا احمد زوز، احمد زوز صفى لي معه صح عليك. احمد زوز يا ايوب هذا سوبر نورمال، عشان ما شرحتهم لك ايش؟ ما يهمنيش انا نبيكي هل انت طبيعيه ولا لا؟ ما يهمنيش انت سوبر نورمال، ما يهمنيش مش حاجه كبيره عندي، لكن هل انت طبيعيه ولا لا؟ تعرف شو معناها؟ لو شبحت مريض السطر هو، لو شبحت مريض السطر هو معناها 6 على 5. هو يشبح على 6 متر اللي تشبحيه انت كشخص طبيعي اللي بعد قداش؟ 5 متر. يعني انت كشخص طبيعي واقف على 6 متر مش حتشبحي، امتى تشبحي؟ لما تقدر ما شني متر. السطر الاخيره هو 6 على 4. هو يقدر يشبح السطر هو شو معنى 6 على 4؟ هو يشبح على 6 متر اللي تقدر انت وهي وانا كشخص طبيعي نشبح اللي بعد قداش؟ 4. يعني على 6 متر احنا ما نقدرش نشبحوه، لان نقدم زوز متر معناها قداش المسافه تولي؟ 4. اما الزوز ما يهمنيش وكان زرقاء اليمام انت ولا اللي هو، ما يهمنيش، اهم حاجه انك انت تكون شنو؟ نور. ايوب فرحان تزبط الكلام. ايوب جاتك عزوز ولا شيباني؟ قيس للنظر يا ايوب، جا ايوب فرحان. هذه وانت افتح يا حاجه ما نشبحش فيها. حاجه بالله عليك، بالله عليك هذه وانت افتح ما نشبحش فيها. بعد دقيقه كان الوليد اشبح سنين شاك خلاص فهمتها لك، تكون السطر هي معنى وفهمت شو معنى الارقام هما، وحتى هما تاع الجيك ترى عرفتيهم. تمام. بينما الوليد ما اشبحش الحرف الكبير اصلا. شنو الحل؟ بتقول لي يا دكتور ما نقدرش نقيس الفيجن؟ لا. ديما لما بتقيس النظر ابدا بالسنير تشارت. شباح السطر، السطر اللي وقف فيه شوفها قديش يساوي يقول لي الجمله بتاعته. يعني مثلا شبحت للسطر هو النظر بتاعك قديش؟ 6 على 24. يعني شبحت على 6 متر يشبح شخص طبيعي اللي بعد قديش؟ 24. لو ما شبحش الحرف الكبير، لو ما شبحش الحرف الكبير بندير حاجه شو اسمها؟ اسمها كاونتر فينجر. هيك كان ايش تلقيني كاتب لك كل شيء. اول حاجه بنقيس بها النظر سنيلن شارت. شبح بتقولي لي اما سطر والرقم بتاعه، ما شبحش بسنيلن شارت بندير حاجه اسمها كاونت فينجر. تعال يا ايوب هاي هون قصة ومجيش. لازم الشرح يكون ديليكال يا ايوب. السلطان الاخيره فهمني هاي تاع لا ايوب قاعد على الكرسي واللي نرفض واللي نرفض ان المسافه هذه 6 متر تمام نعم ايوب الحرف هذا الكبير هو بتاع سن الشرف شنو وين يفتح لا مش محتاج انا بركز لا مش محتاج اذا ما يسبحش ما يشبحش بس سن الشرف شنو يدير بعد الفين لا ايوب توا يشبح بعين نصوص بعين واحده تشبع ايوب كثير سكر راح تسمع العين في الليله هذا كاونت الفينجر قصدي به كتوني 6 متر هذا قداش؟ هذا هذا خمسة لو شبح صوابعي الارقام احمر على مسافه 6 متر قداش النظره بتاعها؟ كاونت الفينجر 6 متر ايوب سكر عينك تخيل هذا قداش؟ ما شبحتهمش هذا قداش؟ خمسه هذا قداش؟ صفر شو بندير؟ قد متر قداش المسافه ولد؟ مش محتاج مش محتاج مش محتاج قد متر؟ أربعة واحد اثنين خمسة بدل اشبح قداش المسافة هي؟ أربعة قداش النظرة بتاعها؟ كاونت الفينجر فور متر لو اشبح خلاص وقف ثبت لكن لو ما اشبحش قد متر ثلاثة ما اشبحش قد متر اثنين ما اشبحش قد متر قداش المسافة بينه وبينك؟ متر قداش؟ واحد قداش؟ خمسة طبعا المفروض شيء مش عيون الصوص مفتوحة مسكرة واحد اثنين ثلاثة الكاونتر فينجر قداش هو؟ واحد متر خمسة ثلاثة ستة هلبة اثنين لو ما شبحش الكاونتر فينجر على مسافة 1 متر سكر يعني هي سكر وين نصك للضيف؟ تو ما شبحش ال 1 متر ولا يقول لك لما المريض بتاعك ما يشبحش بالكاونتر فينجر انت ما يشبحش بالكاونتر فينجر لما توصل قداش؟ 1 متر بتدير حاجة اسمها هاند موفمنت شنو هي الهاند موفمنت؟ سكر عينك ايوب ايش محطوط ايش محطوط؟ في حاجة بتتحرك ايوب ايه قديش اللي فيش بالاكوتي بتاعها؟ هاند موفمنت في حاجة بتتحرك ايوب لا لا سمح الله باهي لو اشبح حركة ايدي هاند موفمنت خلاص هذا النظر بتاعها موقف بل لو ما اشبحش لو ما اشبحش الهاند موفمنت في حاجه اسمها ال بي شنو هي ال بي لايت بيرسبشن احساس شنو بالضي صك ايوب في ضي ايش لاحظ الضي توا في ضي ايه في ضي معناها قديش الفيجوال والاكوتي بتاعها هذا بيرسبشن لا سمح الله ايش لاحظ الضي في ضي ايوب لا ما فيش ايوب شو بيعتبر هنا بلاين سمح الله سمح الله هاي ايوه طلع عجبك عجبك ولا الصيام ورجعت تعال خش سنير تشارب كاونت الفينجر هاد موفمنت ولايت شيني بس ايش باهي اما احسن نشبح سنير تشارب ولا بالكاونت الفينجر كاونت الفينجر ولا هاد موفمنت هاد موفمنت ولا لايت بس ايش باهي لايت بس ايش ولا بلايت زوز زي بعضهم ولكن اما احسن لايت بس ايش قول لي احنا تو باش نقرا في كاترك انت شنو جابك هنا هذا راهو كلينيك راهو نفس الكلام هو نقول اللي جاب لي الكلام هو الاماتيور ماتيور هايبر ماتيور بالله بنسالك في الاماتيور اللينز قاعده شفافه فيها شويه توبستي في الماتيور وفي الهايبر ماتيور اللينز كلها شيني بيضا قال لك في الاماتيور والماتيور والهايبر ماتيور اكيد اش بيصير للفيجن الكريس فيجن الكريس فيجن لكن الاماتيور لما بتنقص الفيجن مش حتنقصها لدر او حتنقص لدرجه كاونتر فينجر لكن الماتيور والهايبر ماتيور حينقصوا الفشل لدرجه شنو؟ هاد موفمنت صار معناها دقيقه وين المعز بيوصل بك؟ جاني ايوب قلت له ايوب الحاله هذه مقعمزه على الكرسي عندها كاتراك فنقص لها الفشل ايوب قص لها الفشل ما شبحتش في سنين الشعر دار لها الكاونتر فينجر شبحت هاد شنو تقول مور لايكلي شو بتكون هذه؟ ماتيور ماتيور ولا ماتيور؟ ماتيور ايوب قص لها النظر ما شبحتش بالكاونتر فينجر لكن شبحت هاد موفمنت معناها هذه بتكون يا ماتيور يا شنو؟ ماتيور ما هو بالعقل الماتيور والهايبر ماتيور اللينز كلها شنو؟ بيضة لكن في الاماتيور اللينز قاعده خيرها شفاف يعني باللي بيقست النظر ولقيت ان المريضه هو اللي عندها كاتراك لقيتيه كاونتر فينجر معناها هذه بتكون مور لايكلي ماتيور لقيتها هاد موفمنت معناها يا ماتيور يا شنو؟ كويس في زي ما قال ايوب لكن غلطه ثانيه. شوف معي الكلينيك لما تجي تدير الكلينيك تلقي اغلبيه الدكاتره يديروا في طريقه معينه باهي، وفي دكاتره يديروا في طريقه ثانيه تختلف. يعني توالي لما بدينا لو تمشي زي الدهماني كلهم شنيا بتطرح سنين شهر كاونتر فينجر بعد كاونتر فينجر هاد موفمنت لايت بيرسبشن. في دكاتره لا على اساس هو تو ذكي شنو يدير؟ شاك ان الحاجه ما تشبعش كويس ما يمشيش يدير لها سنين شارت، لا يجيو في قدامها بلا حاجه هاد قداش؟ واحد هذا قداش حاجه اثنين هذا حاجه قداش واحد هذا قداش اثنين يمشي شنو يبدا معاها بالعكس فهمتي يبدا 100 اثنين يبدا بالعكس ويرجع فهمتي. لكن التيبيكال شنو هو تبدا بالسير الشخص وشني تمشي وتعرف مرات في حاله لينك يقول لك يا دكتور ترقص لها النظر وابدا بالكاونتر فينجر فيك وقال لك ابدا بالكاونتر فينجر تقوى تاكد انها هي حلين يا حتشبح لما تشبح بالكاونتر فينجر او حتشبح بشني الهاند موف. شوف انا تو نخلط لك فيهم الزوز مع بعض يا ايوب علاش؟ انا هذا في الموضوع هذا ما يهمنيش لان نقدر بطرق ثانيه نقول لك هذه ماتيور ولا ماتيور ولا هي ماتيور. انا علاش خلطتهم لك هنا الزوز مع بعض؟ لان في الامتحان لو جاك واحد يسموه فيه دكتور زائر خصوصا من الشرق يحبوا حاجه اسمها فيجوال اكوتي ويحبوا التيبيكال يقول لك طبعا انت في الامتحان بتاع الكلينك ما عندكش سنين شارت باش تديرها لكن يقول لك تراش اللي تعرفه شنو هو الصح قول لي عليه ما تديرهاش لكن قول لي عليه فانت بتبدا تشرح له فتوقع منك يقول لك باهي المسافه من سنين شارت للمريض قداش 600 باهي علاش بلا وشبح السطر الاول شو معناها بلا وشبح اخر سطر شو معناها بلا ما شبحش بالسنين شارت فهمتها تقصد ان فيجوال اكويتي تهمني هلبة في قصة الاماتير والماتير ما تهمنيش هلبة تمام. تعال معي حاجة احنا توا نخش فيها قصة الفالبوسكوبي وقصة الرد شيني ريفلكس ترشبح توا للرسمة هي الفيميلة هي لما تشبح للفيميلة هي شو لون البيبل بتاعها رد في العراس وفي المناسبات وفي عيد الميلاد لما تصوروا تشك تشك تشك تلاحظ ان البيبل بتاعكم احمر ولا؟ طبيعي هذا ولا مش طبيعي؟ طبيعي لو ما لقيتيش شيء احمر معناها انت ابنورم صح. لما تشبه البنيه هي البيبل لونها احمر طبعا جماعه الكاميرات يحبوا يقلبوا لا هذه العيب في العدسه هذا مش عيب في العدسه هذا شيء طبيعي والله كيف؟ تعال ايوب الضيب يخش في العين طبعا شو بنصور بفلاش كويس الضيب بتاع الفلاش بيخش لعينك اول حاجه بيخطف فيها كورني بعدين أبسيموس بعدين هيرز بعدين هيرز وبيطيح في نقطة واحدة عريضة شو اسمها؟ شو لون الريتينا؟ شو الضيق بتاع عرفنا؟ الريتينا شفافة ترانس لكن الريتينا الشفافة بنركز عليها كرويد شو لونها؟ أحمر الضيق لما بيطيح الريتينا الشفافة بيعكس اللون الأحمر بتاع منين؟ بتاع الكرويد الضي لما بيطيح على الريتينا يعكس الاحمر بتاع الكرويد بيولي بالعكس لما بيولي بالعكس بيطلع من البيبل شو بيولي لون البيبل طبعا احمر صار معناها لما نصور واحد ولا نحط الضي قدام واحد والضي يخش للعين بيعكس اللون الاحمر بتاع الكرويد وشي بيطلع هذا شيء اسمه ريد ريفلكس نبيك تكتب معلومه ريد ريفلكس اهو ريد ريفلكس راهو فيسيولوجيكال فيسيولوجيكال حاجه طبيعيه والريد كلر مش جاي من الريتنا ما تجلطنيش الريد كلر جاي من وين؟ من الكرويد قولي لي شو ندخل هذا في هذا بقى؟ بقول لك تعال صار معنا الريد فليكس فيسيولوجيكال والريد كلر جاي من وين؟ الرعد تعال يا ايوب دكتور شو اسمك انت؟ حمار تعال يا حبيبي محمد انت شخص طبيعي اللنس بتاعك شو لونها؟ اصفر وعش جاب الضيق حتى للعلم الجهاز اللي نشبح به الفضه شو اسمه؟ الجهاز اللي نشبح به الفضه اسمه سلمستور سوا سوا صديق هو نفسه اللي نقدر نشبح به شنو؟ ريد ريفلكس يعني من تو انت ما تعرفش شنو ولا افتر ستور لكن شنو استخداماته؟ نشبح فيه الفندس ونشبح فيه شنو؟ ريد ريفلكس قولي لو ما عوزش لاعب طيب ايوب ولا في عين محمد طيب يخطب مع الكورنيا يخطب مع الكوس ايوبس يخطب مع اللينز يخطب مع الفيترياس فبعدين بدي حالتنا بيكسر الاحمر بتعمل ايه؟ بتاع الرويد يرجع شو بيقول للرجيم؟ احمر معز طبيعي فترى تخيل معز عنده ماتيور ولا هايبر ماتيور شنو اللينز لونها كلها؟ بيض معز مش لاعب طيب بالشكل هذا طيب يخطب الكورنيا الاكو سهل ورس لما يجي في اللينز يلقى اللينز بيضاء شنو اللينز تدير تمتص الضي هو فكميه الضي اللي بتخترقها وتخش لداخل اكبر شويه شويه شويه الضي اللي بتحرتنا شويه الضي اللي بيعكس لون الكرويد شويه هل في لون هل الضي اللي جاي توا ولونه احمر بيطلع من البيوبر؟ لا معناها في ريد ريفلكس في الماتيرو في الهايبر ماتيور لا علاش في الماتيرو في الهايبر ماتيور عندك لوبوسيتي بيضه غليظه فالضي لما بيجي فيها تمتص هي الضي فكمية الضي اللي بتخش الداخل شوية شوية هي مش كافية انها تعكس اللون الاحمر بتاع شنو بتاع الكرويد بيترا تخيل يا محمد انت عندك الماتيور كاتراكت شو معناها الماتيور كاتراكت؟ انا عندك اوبست شوية زي تو صح الضي مش هيقدر يخترق الاوبستي هي لكن في تراكين الضي يقدر يخش منها ويعكس اللون الاحمر بتاع الكرويد ويطلع بالليبي الريد ريفلكس في نحلين طبيعيين موجود في الكاتراك كان ماتيور ولا هايبر ماتيور؟ ما عنديش وكان اماتيور؟ عندي وسط الرسالة هيك علاش يقول كيف تفرق يا دكتورة ما بين الاماتيور والماتيور؟ قولي لها بالريد ريفلكس في ريد ريفلكس اماتيور ما فيش ريد ريفلكس شو بتكون هي؟ ماتيور بقى دقيقة إذا ما دوينا دوينا قولي محمد الكاتراكت هي شو نوعها؟ بدانا شويه ماتيور وعز لو شو بدي يا محمد؟ عز بيديروا في تربص دور بالشكل هو يبي يشبح مني تزبطني محمد شو معناها فندس؟ ريتنا وفيتريس اوف تكنير يبي يدير فندس صح معز ما يقدرش يشبح الريتنا لانه هنا في اوباسيتي لكن الجهه هذه شفافه نقدر نشبح الريتنا نقدر معناها في الماتيور نقدر نشبح فندس في الماتيور في الماتيور في الهايبر ماتيور اللي كلها بيضاء نقدر نشبح الفندس لا لان انا عندي اوباسيتي بيضاء ما نقدرش نشبح من شيء من خلال صار معناها مين اللي نقدر ندير فندس اكزامينيشن الاماتيور ولا الماتيور ولا الهايبر ماتيور الماتيور ومين اللي ما نقدرش نشبح الفندس ماتيور شو الثاني الماتيور مره جايه هذا سلايد لو جاك يا محمد ويا ايوب قال لك واحد يا دكتور كيف احسن طريقه تفرق الاماتيور عن الماتيور قول له طريقتين كيف تفرق الماتيور عن الاماتيور من عندي زوستر الريد ريفلكس والفندس الريد ريفلكس والفندس موجود في الاماتيور لكن في الماتيور وفي الهايبر ماتيور خير ابسط ابسط وصلت الرساله في اخر حاجه مش جد هذا نتفكر منها في حاجه شنو اسمها شرحتها هاي الشادو قولي لي دكتوره لما معز يفك تو قدام الضيق هذا مين هو اللي وراك؟ شادو ضل هنا ولا؟ شو معنى كلمة اير الشادو ضل مني؟ ايرس تعال في حاجة بالله هذه اكتب عليها كلينك بالبالغ ايرس شادو ضل الايرس الآيل الشادو هذا مكتوب عند التشفيت شن تعريفها؟ خليك هو الشادو ضد شادو of eyes on lens على العدس حاجة كبيرة بس ومضريت الرسمة بتاعه وليه دكتورة سكر الضي شوية الآيل الشادو تعريفها الآيل الشادو وين موجود؟ موجود في الإماتيور كاتاركت في الماتيور وفي النورمال بيرس زي نحن مش موجود كيف نقدر نشبح الآيل الشادو؟ كيف تبي تشبحيه؟ حاضر تعالوني تعالوا شبحوا لكم هناك هذا اللي تشوفه فيه هنا هذا مين هو؟ ايس. وهذا مين هنا؟ يوتيوب. وهذا الخطوط هذا مين؟ ايس. لما تبي تشبح الايرس شغل ما تشبحش الايرس، اشبح لمين؟ يوتيوب. لما معزك يشبح الايرس شادو ياخذ الضي ويشعل على العين، تشعل تشعل. دقيقة، لو حطيت الضي هيك مقابل عيني، ليش الزاوية اللي بتتكون هي؟ الصعيد. لو جبت الضي هيك 180، ولو جبتيه هيك مايل 45. أنا لما نبي نشبح الشخص أو نبي نشبح الآير شادو في واحد عنده إيماتور كاتراكت، شنو ندير؟ الضي ما نجيبهاش هيك وما نجيبهاش هيك، الضي نجيبها هيك، زاوية قد ايش؟ 45. على هالزاوية 45. دكتورة لما تبي تشبح الضي بزاوية 45 ما تشبحيش للآيرس، اشبحي لشدي للبيوتر. لو جبت الضي من الجهة هذه اشبحي هنا، ولو جبت الضي من الجهة هذه برياح هيك اشبحي هنا، ولو جبتيه من فوق اشبح هذا. معناها السيف سايد ولا الأوبوزيت سايد؟ أيوب، هذا الشخص عنده أماتيور وعز اشلع الضي 45 درجة، شو بيتكون لك فصل البيوتر؟ بيتكون لك هلال. والهلال هذا شو قاله؟ أسود. الهلال الأسود هو شد اسمه آيرس شدي شد. تعال هذه صورة ولا؟ شلون هذه وايت ولا قريش؟ قريش أنا مور لايف. شو بتقول؟ ماتيوز معز بجيب الطيب بالزاوية هي 45 وش لاع الطيب؟ وين قلت لكم اشبحوا؟ للبيوبل. ما دام انت شادع الطيب هنا بتشبح هيك ولا غادي؟ هنا. ثلاث دقيقة كأن في حاجة كحلة هي ولا؟ لو جيت رسمت هذا هيك الحاجة الكحلة هذه الدائرة هلال ولا؟ والهلال هذا شو لونه؟ أسود. هذا شو نسموه فيه احنا؟ آير الشادو. وشوف يا محمد هي الخبطة هي، كل ما كان الآيرس شادو كبير معناها الكاتراكت هذه إماتيور، وكل ما الآيرس شادو هو يصغر معناها بدت تتحول من إماتيور لشيني؟ إماتيور. ولما توصل الكاتراكت الإماتيور لماتيور ما عادش في ايرس شادو. يعني بالليبي اليوم شبحتك عندك اماتيور كاتراكت والايرس شادو كبير، بعد سنه ثانيه شبحتك لقيت الايرس شادو صغر الهلبه معناها الاماتيور شدت تتحول ماتيور. وانت لما تشلع الضي هنا الضي بتاعها منين؟ انا بتغير حجم الضي شوي. بس واحده واحده خي، مش انت تواني شلع الضي هيك زي هنا تو تشوفها تو الضي طايحه لمين؟ علي معز اللي هو مني اللي هو ليه أنا بح اللي هو الآيرس بح. لما طي طاح على الآيرس تو الضل بتاعي بيطيح على مين هنا؟ مين هي؟ لينز. فهيك كان شو يسموه فيه آيرس شادو، ضل مني الآيرس. لكن ضل الآيرس زي هنا ضل بتشبحي علي هنا ولا وراي؟ وراي. ضل الآيرس بتشبحي على اللي وراه اللي هي مين اللي وراه؟ لينز. تمام. آيرس شو اسمه هو؟ شادو. الآيرس شادو حتلقاه في الإماتيور مش حتلقاه في الماتيور، والهايبر ماتيور ما تهمنيش. شو تلقاني كاتب لك بلس ماينس؟ شو معناها بلس ماينس؟ ممكن نلقاه ممكن لا. لكن علاش احياء نقول لك فجرها وانساها؟ نوعدك تمشي للدهماني ولا للطبي حتلقي اماتيور، حتلقي ماتيور، لكن وعدك من ليش حتلقى هايبر ماتيور؟ علاش؟ احنا كدكاتره عيون شنو يصير؟ لما تجينا حاله اماتيور عادي مش لازم ندير لها عمليه، لما تتحول لماتيور لازم ندير لها عملية. علاش؟ لأن الماتيور ما نبيهاش تتحول لشيء. في الإماتيور افتح الجدول تراه شوفي آخر حاجة في الجدول شو مكتوب؟ كومبليكيشن. الإماتيور ما فيهاش كومبليكيشن، والماتيور ما فيهاش كومبليكيشن طز. لا شنو؟ احنا خايفين انها تتحول لستاج الثالثة لشي اسمها والهايبرماتيوب شي مختلقي ثلاثة كومبليكيشن وثلاثة كومبليكيشن بحرف مع بعض. يعني الاماتيور شي مشكلتها ما عندهاش مشكلة، وحتى لو تحولت الاماتيور ما عنديش مشكلة، لكن الماتيور عندي فيها مشكلة مش هي ذاتها لان هي بتتحول لشي الماتيور. فاغلبية الحالات لما يوصلوا للماتيور شي نديروا لهم عملية. للعلم ما تفهمينيش غلط، نقدر نديرها في العملية، نقدر نديرها اماتيور ونقدر نديرها شيني ماتيور. لان احنا اغلبية الحالات لقيتها ماتيور خلاص دير للعملية، لان شو بيتحول؟ الهايبر ماتيور، والهايبر ماتيور ما نحبوهاش لان فيها هلبا شيني كومبليكيشن. فهي كويس، تعالوا للكومبليكيشن تو. الاماتيور والماتيور نون نون ما فيش كومبليكيشن. ممكن يا ايوب لو انت دير كومبليكيشن هيك السوشيال كومبليكيشن بتاعها يمد سوشيني الفيجوال. الهيبه الماتيوره هي ما نحبوهاش لانها تدير في ثلاثه كومبليكيشن. نبدو الحمد لله المفروض امس انا شرحت الليست ديسبليسمنت كملناها. شو معنى الليست ديسبليسمنت؟ الليست تتحرك من مكانها، لو تحركت من مكانها شويه ولو كانت مكانها نبدو بسم الله الرحمن الرحيم. انا معز منفوخ صح؟ معز وصل الماتيور كاتركت بعدين ماتيور بعدين الهيبر ماتيور. في الهيبر ماتيور كاتركت شو بيصير للميه؟ تطلع منها شو بيصير لي؟ حجمي بيزيد ولا بينقص؟ بينقص. دقيقه هذه مربوطه بشنو؟ لما حجمي بينقص والشرايين بيجيب شو بيصير للاحبال؟ ينشحطوا وممكن يتقطعوا ولو تقطعوا الليس تبدا تعطل تتحرك displaced lens. واحدة من الأسباب بالفعل لو واحد أمس قال لي محاضرة أمس بتاع lens displacement subluxation acquired cause ثلاثة traumatic وهايبرماتيور كاتركت. وشو تاني؟ هاي مايو. رقم اثنين وثلاثة أهما باش تفهميهم اللي أفتح يا دكتورة رتلو اللي جاي اللي حضرش قبل رتل ما يقول لك معز حالي وفي هاي تصدير سهم بلوكوما تو نشرحها لك تسكح. معز بيعطيك قاعدة والقاعدة هذه حتمشي بها هلبة. أي حاجة أي حاجة فيها ودارت لك يوفيايتس. شو معناها يوفيايتس؟ انفلاميشن اوف ميني يوفيال تراكت. من هو اليوفيال تراكت؟ ايس وسيلياري بادي كورويد. أي حاجة تدير لي يوفيايتس تدير لي سام وقت بشني جلوكوما. وإحنا قلنا الجلوكوما هذه عبارة عن شني؟ زيادة في شنين؟ انتراكتر بيزيشن. بح نبدو بسم الله. يا رب شوف معنا لو ما نشرح الكلام هذا كله في حاجة تعرفوها اسمها الأكيو سهيومنس ولا الأكيو سهيومنس هذا يعب شنين؟ سيميلار لميني يشبه مني بلازما. عندكم على الاكوس هيومرس سوا سوا صديق بلازما لكن يفرق عن البلازما في شويه حاجات. بص تو معزتي قال لك حاجه اسمها سيركيوليشن اوف اكوس هيومر. سيركيوليشن اوف اكوس هيومر باش تفهم الكلام هو شوف معنا الكلام هذا كله مكتوب عندي. هذه الكورنيا هذا الايرس هذا هنا سكليرا من هو اللي طالع من نزل اهداف سيلياري بادي وهذا برضه حتى هو سيلياري بادي من المكركبه هنا هي سليس وتبدا بحال شو اسمه سليوم. نبدو بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور هذا سيلياري بادي والسيلياري بادي قلنا شنو يفرز؟ اكوس هيومرس. لما السيلياري بادي يفرز الاكوس هيومرس الاكوس هيومرس وين يلقى روحها؟ في اخر شارع بوستيريور شني؟ شارع يلقى روحها في البوستيريور شارع بعدين يقص من الشارع على اسمه شني؟ بيوبل. من البوستيريور تشامبر بيمشي وين؟ بيوبل. ولما يقص من الشارع على اسمه البيوبل يلقى روحها في المنطقه على اسمها شني؟ الشارع. معناها من البيوبل ولا مشي؟ الشارع. ولما يوصل الانتيريور تشامبر مرحله رقم واحد بوستيريور تشامبر رقم اثنين بيوبل رقم ثلاثه انتيريور تشامبر يمشي هنا يا ايوب. هذا ايرس ولا وهذا من ايه؟ كورنيا. ما بين الكورنيا وما بين الايرس في زاويه هي هي في زاويه هنا ما بين الايرس وما بين الكورنيا في زاويه هي وهي شو يسموا فيها الزاويه هذه؟ يسموا فيها يا حبيبي انجل اوف انتيريور تشامبر. مش انت هذه اسمها انتيريور تشامبر هذه وهذه الزوايا ولا؟ انجل اوف انتيريور تشامبر. يخش الانجل بتاع الانتيريور تشامبر. في الانجل بتاع الانتيريور تشامبر في صفار، في غربال. الصفار الغربال هذا اسمه ترابيكولا مشوار، اختصار ديال لا قصر. هو يخش في الغربال هو يتصفى، وفي الاخير بقول يصب فين اسمه ايبي سكليرا. معناها انكو سليمونس بني فزع سيداري باطل، والصرف الصحي بتاعه في الاخير ممكن هو بيصرف سيداري سيداري تشامبر بيوبل انتيريور تشامبر انجل. في الانجل بيخدم على طريق المشوار وبيصرف سيداري باطل. وليد بقى يسوط يعني بقى هذا فهمناه، هذا الطبيعي. نقول لك يا دكتورة لما يصير لك التهاب اسمه اليوفيايتس، شو معنى كلمة يوفيايتس؟ معناها الايرس صح؟ التهاب هذا التهاب، والسيلياري بودي هذا خرا التهاب. فكروني لما حاجه تلتهب شنو يقعد معبيه او شنو تقعد معبيه بشنو؟ بالانفلاماتوري سيل وبالبروتين ولا مش في السايل بتاع الانفلاماشن ريدنس وهوتنس ولا ايه؟ ولما تجي تشبح بالهيستو تلقى البروتينات زادوا والانفلاماتوري سيل زادوا والنيتروفيل وبولي مورف والكذبه هو. قال لك لما يصير في يوفيايتس الانفلاماتوري سيل المعبيه فصل الايرس والسيلياري بودي تقعد تطلع ردوا ضد الزرقة. ما هذا شيء يا ما هذا اللي في لبات السل، وهذا البروتينات اللي طلعوا من السيلياري بادي وطلعوا من وين؟ الايرس. قول لي دكتور لما تجي لي نهر النيل وتاخذ فلوكه تدير فلوكه ورق وتحطها في النهر، الفلوكه دي بتتبع مجرى النهر ولا لا؟ انا اللي بيكم تتخيلوا الحكايه اللي حكيتها يا قصه البوستير تشامبر. تخيلوا ان الاكوس اليوم رس نهر، النهر هو شو المجرى بتاعه؟ بوستيريور تشامبر، بيوبل، انتيريور تشامبر، انجل، ترافيكال مشوار، وسكلر فين. اهمال الفلايت، اهمال القوارب الصغيره اللي اسمها الانفلاماتوري سيل والبروتين بيتبعوا من ايه؟ بيتبعوا مجرى النهر ولا لا؟ ترنوا شوي. بيطلعوا من بوستيريور تشامبر وين بيمشوا؟ بيوبل. في مشكله؟ لا. يمشي انتيريور تشامبر، فيش مشكله. يمشي للانجل، فيش مشكله. في الاخير بكون بيوصلوا للصفار. شو يصير؟ الانفلاماتوري سيل والبروتين حجمه كبير، شو بيديروا؟ بيسكروا فتحات الصفاية. هو معناها الصفاية هذا بعد فترة شو بيصير؟ تكون مفتوح ولا يتسكر؟ يتسكر. فهي هذا لما يتسكر ما زال الاكوس هيومرس يقدر يطلع برا العين. لا، شو بيصير الاكوس هيومرس؟ يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع. شو يصير لضغط العين؟ يزيد. لما ضغط العين يزيد شو نسميها؟ جلوكوما. فهمناها؟ فهمناها؟ معناها مرة ثانية معز يقول يوفيايتس انت شو بتديري؟ سهم شو تكتبي؟ لكم شنو الفكرة بالليبي بالاخر؟ انفلاماتوري سيل يتبعوا لك وسهيومرس يسكر الطريق المشوار ما عادش يطلع ضغط العين يزيد شو بيصير لي؟ لكم علي صوت خير مش فصل الابسكليرا امس لما شرحت السكليرا قلت لك السكليرا جزئين ولا سوبرفيشال وديب السوبرفيشال بارت يسموه في ابسكليرا وفي بعض الالتهابات يعتبروا في ابسكليرا حاجه ثانيه غير السكليرا فلو بنقول الاصح اللي في السكليرا في جهه الابسكليرا يخدم فيها اي ممكن الانفلاماشن ياثر عليها لكن مش بالدرجه الكبيره علاش مش بالدرجه الكبيره لان الابسكليرا مش طبقه غليظه ولو طبقة غليظة والفين يخطب فصلها لما هي غليظة ويصير فيها إديمة تغلاظ ولا وإديمة بتضغط على الفين لكن هي طبقة بسيطة حتى لو صار فيها إديمة مش هتضغط على الفين بالدرجة الكبيرة تمام؟ وحتى في حاجة ثانية حيش اللي بين كده شو مهبا؟ واحد الباب مبرين في ثلاثة عادي كويزوز مش في إديمة شوف اللي بين شو يديره يديره حوش بعد سبحان الله احنا ممكن الوحيدين اللي يديروا بالشمنت سهل حتى لما واحد يموت لازم شمنت المهم يدير حياة ونحطها في التفاميش على اشتاء ميتو والتالة فوقها مش مشكلة هون ديما في باب صغير وباب كبير والمصيبة الباب الصغير ديما مسكر وكلهم يخشوا يطلعوا من الباب الكبير هم والسيارات ما تفهميش حتى الاكوس اليومرس هو لما بيطلع بالعين عنده بابين ليه؟ عنده باب كبير ردنا شرحته لك هو هذا الباب الكبير 90% من الأكوس هيومرس يطلع هيك وعندي باب صغير يقدر يطلع منه باهي والباب الصغير اسمه يوفيو سكليرا هذا من هذا نزوع عليه في الجلوكوما تمام أنا ما بيش نجيك مرة واحدة أقول رأوا هذا عنده طريقة هي اللي هدرستك وعنده طريقة واحدة تانية وتلخبط. أنا بدي أشرح لك اللي أنت تبيه. والحاجات هي علاش مش خايف عليه؟ لأن لما بيجي بيقول بشرح الجلوكوما غصبا عني لازم أقول لك يوم شنو سكرين. لكن لك أنت توا لك وسيمرس عنده طريقين. طريق ما تعرف فيهاش وصغيرة وتوصف فيها. وعنده طريق مهمة هي اللي هي شنو يسموا فيها هي؟ يسموا فيها الترابيكولار. علاش سموها الترابيكولار؟ لأن تعملوا هيك. خلي نشرح يا ونفكروا من هاي الهايبرماتيورا والكمبليكيشن ديسبلاسمنت اوف لينز. ثاني كومبليكيشن فاكو توكسيك يوفياتس. ترجموا فاكو هالينز توكسيك حاجه سامه طلعت من مني من اللينز ومشت وشن دارت لي فاكو توكسيك يوفياتس حاجه طلعت من اللينز سامه ودارت يوفياتس. أيوه شوف صح معزبك الكاي قالك والله في الهيبر ماتيور كاتركت المية تطلع من اللينز وبصير لها شرينكش. لكن في حاجة ما قلتهاش صح المية تطلع من اللينز بصير لها شرينكش لكن المية لما تطلع ما تطلعش بروحها يطلع معاها شوية بروتينات. شوية البروتينات هذوك يعتبروا سامات توكسيك ومش محترمات. علاش مش محترمات؟ لأن هما البروتينات هما اللي يطلعوا من اللينز يمشوا يناشقوا مني يناشقوا الايس ويناشقوا السيلري بادي. لما يديروا لهم اريتيشن شو بيصير في الايس والسيلري بادي؟ انفلاميشن. والانفلاميشن شو بنسميه؟ يوفياتس. واليوفياتس دي رسام شو بيدير لي؟ صار معناها في الهايبر ماتيور كاتركت الميه بتطلع من اللينز ويصير شرينكج. وشو بيطلع من الميه هي شو بيطلع معاها؟ بروتين. البروتين هو توكسيك يمشي يناشق مني الايس والسيلري بادي. شو بيصير فيهم؟ ايش اسمها؟ يوفياتس. واليوفياتس شو بيدير لي؟ غلوكوما. يعني فاكو توكسيك يوفياتس دي رسام وش بتكتب؟ غلوكوما. رقم ثلاثة فاكو ليتيك غلوكوما. شو معناها فاكو ليتيك غلوكوما؟ فاكو ليتيك غلوكوما. فاكو ليتيك غلوكوما. فاكو لينز. ليتيك اتحلل ليتيك. وش دارت لي؟ غلوكوما. بعد شوف الهايبر ماتيور كاتركت الميه بتطلع من اللينز وبيصير لها شرينكج. دقيقه الميه صح بتطلع لكن بيطلع معها بروتين. البروتين هو ممكن يكون مش محترم توكسيك وش يدير لي؟ فاكوس. وفي نوعيه ثانيه من البروتين محترم. البروتين المحترم هو يبدا يقوم وين؟ الاتموس. عبد الباري ايوه تخش الكامز تنحش الحقل تفاعل لما تحضر يا عبد الباري. بارك الله فيك. اللقمه اللي برا مخليني منه. استريح عبد الباري استريح. عبد الباري يجلس. عبد الباري الان يريد يجلس. فرشت على الفرش انا كيف يا شباب مبلغ غلط فيا. اشتمت على حد تفرج عليها لابسين اصفر. شنو الفريق الباري؟ كانت شاشة كبارش حياتي كنت نصلط عليها. في حد سنة في البار سنة ايو بشكل كبار شاوي بكرة حتى السنة لا قصر ولا كرام ولا احتلم تبع عجبان جيني غرق سكت في حياتي هاي تعالى معنا فاكو ليتك الجلوكوما لما هي بتطلع من اللينز هي هايبر ماتيور. قلت لك مرات يطلع بروتين توكسيك مثل فاكو توكسيك يوفياتس ومرات يطلع بروتين محترم. البروتين المحترم هو ليبرو بلا ايس ليبرو بالسيناريو بادي. تعرف شنو يقعد يدير؟ يقعد يعوم في الجهه هذه. عندي كلمة البروتين هو مسكين محترم يطلع من اللينز ويقعد هنا يعوم. الجسم فصل اميون سيستم. الاميون سيستم بتاعنا يكتشف البروتين هو ولما يكتشفها هو مش متعرف عليه فش بيعامله فروح بادي. ايش بيدير؟ الو جيش الو الشرطه تعالوا راهو عندنا مشكله هنا. ايش بيصير؟ مش هذا البروتين اللي هنا الانفلاماتوري سيل تطلع من الايس مش لانه ملتهب لان عندي حاجه غريبه تبي تحرفها والانفلاماتوري سيل تطلع من الايس بالسيلياري بادي. صح الانفلاماتوري سيل توا بيهاجموا البروتين اللي هو ممكن يكون ضار لكن الانفلاماتوري سيل توا وين بتروح حتى هي؟ الاكوس ايوبس عدتها هلبه ولا شويه؟ هلبة. بينما الأكوس هيومرس يولي معبي بالإنفلاماتوري سيل. كمل القصة السيرين شامبر بيقول أدرين شامبر قال لي وين بيمشوا لما ترسل لما مشوار ولما بيخطوا حتى فكرة مشوار شو بيصير لهم يتسكر بينما تتسكر مثلا بسوي مسيرة لا شو بيصير لي لقام صار دقيقة الفاكو لتك والفاكو تكسك قريب هلبة قرب هلبة من بعض لكن شو اللي يصير في الفاكو توكسيك يوفيايتس البروتين اللي يطلع توكسيك يمشي دي اليوفيايتس فنسموها فاكو توكسيك يوفيايتس واليوفيايتس كثير من الكوما الفاكو ليتك بالكوما لا البروتين اللي يطلع محترم يدليش يوفيايتس الميون سيستم بتاعي هو اللي يحاربه ولما يحاربه بيبعث له الشرطه والجيش لما الانفلاماتوري سيل فالاكو سيرومس بيودي معبي هلبه بالانفلاماتوري سيل والانفلاماتوري سيل يمشي يسكر شيء تبقى مشوار ولما تتسكر داخل العين خيره تزيد في حاجة أو في حاجتين مادام أدوينا عليهم خلينا أول حاجة تو خلاص في حاجة اسمها مورجانيان كاتراك اكتب عليها سلايد هي خلي يجيبوها في امتحان السلايد مورجانيان كاتراك أنا لحد تو حافظها مورجان أحمد مورجان في اللي بعد الإمام مورجان أحمد مورجان مورجانيان شنو كاتراك قول لي محمد سنة الحياة إن الإماتيور كاتراك شو تتحول؟ ماتيور وسنة الحياة برضو انها تتحول لهايبر ماتيور هذا الطبيعي زي انا اعطيك مثال غبي دكتور يتزوج دكتورة يجيبه دكتور والدكتور لازم يتزوج دكتورة مش يجيبه دكتور والدكتورة هو يتزوج دكتورة مش يجيب دكتور والقصة هي تخيل انت الدكتورة ورجل الدكتور والصغار كلهم يطلعوا دكاترة ما عدا واحد يخش الهندسة هذا خير عقلي والديه ولا حلشان المفروض الاماتيور كاتراك يتحول لماتيور والماتيور هذا شو يتحول؟ هايبر ماتيور قال لك يا دكتور ايوب مرات لا في حالات شاذة كيف؟ الاماتيور تتحول لماتيور والماتيور تتحول لهايبر ماتيور لكن مش للهايبر ماتيور اللي نعرفوها احنا السبيشال تايب من الهايبر ماتيور اسمه مورجانيا صار الطبيعي اماتيور ماتيور هايبر ماتيور لكن مرات لا في حالات شاذة مرات الاماتيور تخش في الماتيور والماتيور ما تخشش في الهايبر ماتيور اللي نعرفوها لا تخش في سبيشال تايب من الهايبر ماتيور شو اسمه مورجانيا المورجانيا انكترت قبل ما يدوي معي اي واحد راهي خيرها الكوز بتاعها اناون مش معروف علاش بيكذب عليك حد ايديوباتيك راهي المورجانيا هذه راهي هايبر ماتيور كترت بيكذب عليك حد يقول لك راهي هذه سبيشال تايب من الماتيور ولا من الاماتيور هذه سبيشال تايب من شنو الهايبر ماتيور البرجاجنيا راهي سهلة تافهة لعلمنا ذرة تعرفوا شو اللي يصير اللي يصير كالآتي مش هذا النيوكليس هنا وهذا مين هو؟ كوركس في البرجاجنيا كاتراك اللي يسمى من غير معلوم شو يصير؟ الكورتكس هذا يبدأ يدوب يولي مية يولي مية مية مية هذا كله مخطوط يدوب مية مية مية مية لكن النيوكليس غيرها قاعدة صلبة بمرور الوقت الكورتكس كله يولي مية والنيوكليس هذه بتقعد شنو صلبة لما بتقعد صلبة معش بتقعد في النص شو بيصير لها يوم تطيح لوطة والشكل هو مورجانيا كاتراك هي هايبر ماتيور كاتراك انوتش خلالها توتال ليكويفيكيشن اوف كورتكس الكورتكس كله يدوب هاز الاون النيوكليس وهذا يسمح للنيوكليس انها سينك داون شو معناها سينك داون تغرق شنو لوطة تو ذا لور بارت اوف كبسول يعني تطيح هذه قول لي هذه شنو تبني؟ هذه تبني في السلايد شوف معي تو هنا الصورة ما وهذه ديما يعاودوا فيها في امتحان بتاع السلايد من السلايدات السهلة اللي المفروض تجاوبها يا رب خلي نوريك أوضح صورة هنا ايش حط تو هذه الرسمة هي لما تجي تشبح للرسمة هي سكت طيب ترى معلش هذا الأبر وللوطة دور البيضة هذه مين هي؟ سكير وايزي هذا مين هو؟ آيرس هذا مين؟ البيوك شوفوا معي كلكم باش تتخيلوا معزم يرسم اللينسيتي ولا؟ النيوكليس توا قاعدة في النص هنا ولا تحت لوطة؟ تحت لوطة معناها النيوكليس بنلقاها هنا الرتو الأبيض اللي تشبحوا فيه هو هو الأبيض هو هذا شنو هو؟ هذا الكورتكس اللي ولا مي اللي هو الجزء هو واللي تشبح فيها لونها برتقالي قهوي هي هذه ميني نيوكليس دينا شنو حتلقوا؟ دي ديما هتلقوا زي الهلال الابيض وديما هتلقاه فوق. والهلال الابيض هذا يمثل مين؟ كورتس. واللي تلقاها زي الشمس هي انت وحالتك النفسيه سن رايز شروق الشمس سن مش عارف ست ولا مش انت وحالتك النفسيه. الشمس هي اللي لوطه هي اللي بتعتبر نيوكليس. تعال بوريك صوره اوضح منها مليون الف مره. اهي بعدك مع شي دوه. هذا مين هو؟ ايس. وهذا هو الدائرة هو يوبل. الابيض هو اللي زي الهلال كورتكس. هذا الكورتكس وهذا مين؟ نيوكليس. تعال مازال مش واضحه هي. هذه ورثها لكم ولا؟ هذه بالنكد اي هي. هذه من غير الاستلام لا شيء هي. ولا عز لا لا بالتالي اهي شوف اهي لما جيت اشرح لها هذا الايس وهذا الابيض اللي زي الهلال مين هو؟ كورتكس. هذه مين؟ نيوكليس. هذه اسمها مورجانيا شني كتر سهله لا علم لا شني لا درب. ف خلاص نوقفوا غدوه خميس ولا غدوه في محاضره من 12 شنو؟ احتمال هي احنا اصلا هي عطله وتاخذي عطله هلبه موسم نعرف الموسم يوم الجمعة مش يدخل يوم السبت أمر لا موسم يومين نأخذ بيته حتى أمي تأخذ فيه موسم يوم واحد إلى حشيتها جو نوي الساعة 2 راهو بنبدأ مش 2:10 2 بنبدأ